له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة القيامة. وسورة القيامة ترتيبها في المصحف رقم 75، آياتها 40 آية. بدأها الله عز وجل بالقسم بيوم القيامة وبالقسم بنفس المؤمن التي تلومه على فعل الذنب أو التقصير في طاعة الله عز وجل، فقال عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. فأقسم الله تعالى بيوم القيامة، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم قدر خلقه. أما المسلمون فلا يقسمون إلا بالله عز وجل. فأقسم الله تعالى بيوم القيامة لتفخيمه وتعظيمه، وأقسم كذلك بالنفس اللوامة، وهي نفس المؤمن التي تلومه على ما فات وتندم على فاتها، فتلوم نفسها على الشر لما عملته وعلى الخير لما لم تستكثر منه. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحصر في الآخرة على ما فرط منها في جنب الله. ويقسم الله تعالى بالأمرين جميعا أنه سيجمع العظام ثم يحيي كل إنسان ليحاسبه ويجزيه. إذن أقسم الله عز وجل بيوم القيامة، وأقسم بنفس الكافر التي يتحصر بها يوم القيامة على ما فاته من الإيمان بالله تعالى في الدنيا، ويقسم الله تعالى بنفس المؤمن التي تلومه على عدم الاستكثار من الخير وتلومه على فعل الشر. نفس المؤمن هكذا، إذا فعل ذنبا تلومه، إذا قصر في طاعة تلومه. أقسم الله تعالى بكل هذا على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى سوف يجمع عظام الإنسان ويبعثه ويحاسبه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يعني يحسب الإنسان ويظن أنه إذا صار رفاة أن لا نعيده خلقا جديدا، وذلك حسبان باطل، بل سنعيده ونبعثه ونحاسبه يوم القيامة. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي بلى سنجمعها، قادرين على ذلك. الله تعالى يقول عن نفسه أنه قادر، وقادرين هنا بلفظ الجمع تعظيما لله تبارك وتعالى، يعظم الله نفسه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نحن قادرون على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعض فنجعلها قطعة واحدة كخف البعير، نحن قادرون على ذلك. والله تعالى من فضله جعل يد الإنسان أصابع مفرقة يعني يرى مصالحه ويسعى في مصالحه، ولولا ذلك لتوقف الإنسان عن مصالحه وعن عمل ما يصلحه في الدنيا. قال: لكننا أنعمنا عليه بهذه الأصابع، وهي الصغيرة اللطيفة المجتمعة المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقائق. هذا تنبيه من الله تعالى على أن بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره من الناس في تخطيط بصمتها، ولو شاء عز وجل لجعلها متوافقة. تخيل كده، ربنا خلق مليارات الناس، كل إنسان بصمته تختلف عن الآخر. قدرة الله عز وجل، قدرة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني الإنسان بسعيه في هذه الحياة، طبعا ليس كل الناس ولكن كثير جدا من الناس، يفجر أمامه، يعني يقدم فجوره فيما يستقبله من الزمان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة، يريد أن يفجر ما امتد عمره ولا يذكر الموت. كل إنسان النهاردة ممكن عنده أمل أن هو يستمتع بالدنيا، يسترز بشهواته، يفجر في عمره إذا مد الله عمره. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، كثير جدا من الناس النهاردة تريد أن هي تعيش وتعمر عشان تفجر وتعصي وتسترذ بمادات المحرمة والشهوات المحرمة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، الإنسان يسأل استبعادا واستنكارا، يقول أين يوم، متى يوم القيامة؟ سؤال استبعاد واستهزاء. طبعا ده لا يكون إلا من الكافر، هنا المؤمن موقن بأن هناك يوم قيامة. أما الإنسان الذي لا يعمل الآخرة، كافر مستبعد للآخرة، يسأل ويقول أين يوم القيامة، يعني مستبعدا لها مستهزئا. الله تعالى يرد عليه ويقول فإذا برق البصر، يعني اذكروا أيها الناس هذا اليوم العظيم، اليوم المهيب، إذا فزع والناس وبهت البصر وتحير من شدة شخوصه للموت أو للبعث. عندما يشخص الإنسان عند الموت وتخرج روحه يشخص ينظر لروحه، أو عندما يأتي يوم البعث يوم القيامة إنسان يظل ينظر متهيب جدا لهذا اليوم. وخسف القمر، ذهب ضوء القمر كله في هذا اليوم، لا يعود كما يعود إذا خسف في الدنيا. يعني في الدنيا القمر يخسف ثم يرجع ضوءه، يوم القيامة يخسف القمر لا يرجع ضوءه مرة أخرى. ودمع الشمس والقمر، ذهب ضوءهما جميعا، ذهب ضوء القمر وضوء الشمس، فتجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار. سبحان الله العظيم، نهار الشمس بتشرق يأتي النهار، تغرب يأتي الليل، يوم القيامة يجمع الشمس والقمر ويذهب ما يسمى ليل ونهار، لا يكون بعد ذلك تعاقب ليل ونهار. شكل الأيام لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجمع الشمس والقمر ساعة إذن يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يعني يقول الإنسان أين المفر من الله سبحانه ومن حسابه وعذابه. لا مفر، لابد من الرجوع إلى الله عز وجل. إنك كادح ربك كادحا فملاقيه، كلا لا وزر، أي لا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله يعصمكم يومئذ. كلا لا وزر، لا ملجأ من الله يوم القيامة إلا إليه سبحانه وتعالى. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر، يعني إلى ربك المرجع، إلى ربك المنتهى، إلى ربك المصير. تجمعون جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. اللهم استرنا واعف عنا رب العالمين. بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال عز وجل إلى ربك يومئذ مستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذه الله التي لابد لكل إنسان أن يعمل لها، ينبأ الإنسان يوم القيامة بكل أعماله، ما قدمها وما أخرها، كل أعماله من أعمال وأقوال وكل شيء فعله. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني كل إنسان يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفر، من طاعة أو معصية، من استقامة أو عوجاج، وجوارح الإنسان تشهد عليه، كل إنسان شاهد على نفسه، جوارحه شهد عليه، وطاعته شهد عليه له، ومعصيته شهد عليه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واعف عنا رب العالمين. قال عز وجل لا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني لو اعتذر وجدل عن نفسه لم ينفعه ذلك، فعليه من يعني فعليه كل أعماله أو له، أعماله له أو عليه. فإذا قدم عذره يوم القيامة لا يقبل عذره، إنما يقبل عمله، عملت صالحا يقبل منك، عملت سيئة تجزى بها، نسأل الله العافية. قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي، حرصا على أن يحفظه سريعا. فأنزل الله تعالى هذه الآية لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك، فنحن سنجمعه في صدرك وفي قلبك. قال عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه، نحن متكفلون بأن نجمع القرآن في صدرك حتى لا يذهب عليك منه أي شيء، وتحفظه ونرزقك حفظه والعمل به. وقرآنه أي إثبات قراءته في لسانك على الوجه القويم والوجه الصحيح، فلا تعجل بقراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت إلى قراءته لا تتعجل، فإنك إذا استمعته ثم انتهى من قراءته سنجمع لك القرآن في صدرك، ثم إن علينا بيانه، أي بعد أن تحفظه في صدرك فإنك ستوفق إلى تفسيره وتفسير ما فيه من حلال وحرام وبيان ما أشكل منه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أنصت لم يتعجل، فإذا ذهب عنه قرأ كما وعده الله عز وجل دون أن ينسى منه أي شيء. وعد الله عز وجل: اللهم يا ربي اجعل قلوبنا واعية لكلامك رب العالمين حافظ له. قال عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة. الله تعالى يبين الحقيقة التي عليها الناس، الناس يحبون الدنيا، المتع العاجلة، الشهوات العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة، الناس بتحب الدنيا، تحرص على الدنيا، وتذرون الآخرة، الناس عندها ترك العمل للآخرة، عندهاش حرص على الآخرة، عندها حرص على الدنيا، جمع المال والأولاد وانشغال عن الله تبارك وتعالى، تذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة، اذكروا عندما يقول الناس يوم القيامة قسمين: وجوه ناضرة يعني ناعمة غضة حسنة جميلة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله تبارك وتعالى نظر حقيقي، نظر بالعين، ليس كما يقول المؤولة والمنكرون للرؤية كالمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة، لا، إنما المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر، كما جاء بذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. والمقصود يعني وضوح وظهور الرؤية لا خفاء فيها، هذا النوع الأول. وجوه يومئذ باسرة كالحة عابسة كئيبة عليها غبرة ترهقها قترة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني متيقنة أنها سيفعل بها داهية عظيمة، كأنها كسرت أو كسر فقار ظهرها. ليه؟ لأنها أيقنت أن أعمالها السيئة في الدنيا أودت بها إلى جهنم والعياذ بالله. ثم تنتقل الآيات إلى هذا الموقف العظيم: كلا إذا بلغت التراقي. انظروا وتفكروا واعتبروا، إذا بلغت النفس أو الروح التراقي الترقوة اللي هي عظم بين ثغرة النحر والعاتق، ويكن ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت. يعني انظروا عندما تخرج الروح إلى الترقوة إلى الحلق إلى آخر شيء، تخرج الروح لتموت، يموت الإنسان، واذكروا هذه اللحظة حين يملك الإنسان أي شيء أي شيء مقبل على الله تبارك وتعالى. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني قال من حضر صاحبها، الناس الموجودين حول الميت لا يستطيعون أن يفعلوا له شيء أي شيء، يقولون من يرقيه ويشفى برقيته، يا ترى من يرقيه، من يبعد عنه هذا الألم وهذا الحضور للموت، التمس له الأطباء فلالتمسوا فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا، اللي بيجري هنا واللي بيجري هنا ويجيب دكتور ويجيب دواء ويجيب هنا ومحلول ووا، ثم تخرج الروح لا راقي، لا مانع لخروج الروح، لا مانع، الله تعالى يفعل ما شاء. وظن أنه الفراق، أيقن الذي يموت الآن ويخرج روحه أنه بلغت روحه التراقي، أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد، خلاص أيقن أنه ذاهب إلى ربه تبارك وتعالى لا محالة. والتفت الساق بالساق، التفت ساقه بساق عند نزول الموت، فماتت رجلاه ويبست ساقاه ولم تحملاه، وقد كان جوالا عليهما يمشي هنا وهنا وهنا ليل نهار، يمشي في كل مكان. فالناس يجاهدون جسده والملائكة يجاهدون روحه. لحظة عصيبة جدا والله، عندما يموت الإنسان تخرج روحه، الملائكة تجهز الروح، والناس في الدنيا بيجهزوا الجسد من أجل أن يذهبوا بالجسد إلى القبر، والملائكة تأخذ الروح إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. خلاص انتهى كل ما كان يفعله بجوارحه من يده ورجله ولسانه وعينه، تعطل كل شيء. إلى ربك يومئذ المساق، أي إلى الله تعالى تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد، إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. فصدق ولا صلى، يعني الذي مات دون أن يصدق بالله ورسوله والقرآن واليوم الآخر، لا صدق بالرسالة ولا بالقرآن ولا صلى ربه، فلا آمن بقلبه ولا عمل حتى بدنه، هذا هو الخاسر، نسأل الله العافية. ولكن كذب وتولى، كذب الرسول، كذب ما جاء به الرسول وتولى عن الطاعة والإيمان، مصيره جهنم والعياذ بالله. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، عندما استهزأ بالرسول وبالقرآن ذهب إلى أهله فرحان مغرور، وهو فكر أنه هو على الحق وغيره على الباطل، يتمطى يتبختر ويختل في مشيته افتخارا بذلك، ويتثاقل ويتكاسى عن الداعي الحق، يتأخر ولا يؤمن بالله عز وجل، ويتأخر عن داعيه الرسول داعيه إلى الحق، ويأتي يتبختر ويفتخر أنه كذب وأبى وأعرض. قال عز وجل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أي والله، يعني وليك الويل، يعني وليك الويل، يعني أولاك الله ما تكرهه، يتكرر عليه ذلك مرة بعد مرة، أولى لك فأولى، يعني وليك الويل، أنت مصيرك الويل، مصيرك العذاب، مصيرك الهلاك، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى لك العذاب والهلاك يا من كذبت وتوليت. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الإنسان هل حسب وظن أن الله يخلقه ويخلق السماوات والأرض والشمس والقمر ويكلف التكاليف والأوامر والنواهي ثم يتركه هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ لا، هذا ينافي حكمة الله عز وجل. فيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ الإنسان كان قطرة ماء، كان مني يراق في الرحم، أين هو الآن؟ قال ألم نخلقكم من ماء مهين؟ كان نطفة مهينة لا قيمة لها، أصبح إنسان وشاب وقوي وكبير وبلغ شده. يترك سدى؟ لا يترك سدى. ثم كان علاقة فخلق فسوى، خلقه الله تعالى من المني، تحول مني إلى علقة والعلقة إلى مضغة، فسواه الله عز وجل بشرا سويا يمشي ويروح ويجيء، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، خلق الله الزوجين الذكر والأنثى، قل الله تبارك وتعالى، وجعل الله تبارك وتعالى الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج للرجل، وكلفهما بالتكاليف والأوامر والنواهي. هذا الذي فعل هذا سبحانه وتعالى، وأنشأ الخلق من أول هذا وأنشأه من العدم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني أليس ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه قادر على أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ بلى، فإن الإعادة أهون من الابتداء، فعلا الإعادة بعث يوم القيامة أهون على الله تعالى من الابتداء، الابتداء كان من العدم، إنما الإعادة الأجساد موجودة، فالله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه موعظة يعظ الله تعالى بها العباد. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.